أهلا بيك في أول كورس متخصص لتعليم مهارة القراءة في اللغة الإنجليزية. الكورس ده بيبدأ معاك من الصفر لحد ما تبقى قراءة اللغة الإنجليزية عندك زي قراءة اللغة العربية بالظبط. القراءة هي أفضل وسيلة لتحسين وحفظ الكلمات، لأن دايما هتلاقي الكلمات بتتكرر في سياقات مختلفة وأوقات بمعاني مختلفة، ومفيش طريقة أفضل من كده لحفظ ومراجعة الكلمات. بعد الفاصل هقولك الكورس ده موجه لمين وطريقة عمله هتكون إزاي، وهجاوب عن بعض الأسئلة مش هجاوب عنها تاني بقية مدة الكورس. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة القراءة في اللغة الإنجليزية. الحلقة دي هي مقدمة للكورس، هشرح لك فيها مسار الكورس وطريقة عمله، وزي ما هي عادتنا في كل الكورسات اللي هنا على القناة، الحاجات اللي هجاوب لك عنها في حلقة المقدمة مش هجاوب عنها تاني بقية حلقات الكورس، احتراما لوقت الناس اللي اتفرجت على الحلقة دي. يلا على طول مع أول سؤال. السؤال الأول، إيه الفرق بين كورس القراءة ده والحاجات اللي موجودة على النت؟ اولا مع كامل احترامي لكل الناس وكلهم على راسي من فوق، مفيش كورس قراءه موجود على النت اصلا. في ناس بتجيب لك قصه ويقول لك اسمعني وانا بقرا، مع ان النطق عند الناس دي محتاج مراجعه اصلا، ولكن لو حتى كان النطق سليم وده مش موجود ما كانتش هتبقى هي دي الطريقه اصلا. علشان اوضح لك اكتر، هل ينفع وانت جاي تتعلم السباحه مثلا اقول لك بص اقعد هنا اتفرج عليا شوفني بعوم ازاي وحاول تقلدني، هل لو عملت كده هتعرف تعوم هتتعلم السباحه؟ طبعا لا، ولذلك الكورس ده هيتبع استراتيجيه في التعليم هكلمك عنها بعد دقيقه. السؤال اللي بعد كده، هل للقراءه قواعد نتعلمها؟ طبعا للقراءه قواعد نمشي عليها وما ينفعش من غيرها، الموضوع مش عشوائي. زي ما بالعربي وانت صغير كان بيقول لك دراسه دراسه، ويعلمك الحروف تنطقها ازاي منفصله، وبعد كده يعلمك ازاي تجمعها في جمله ومد بالالف ومد بالواو وكسره وفتحه والكلام ده، نفس الموضوع بالظبط في الانجليزي. والناس اللي بتقول لك ان مفيش قواعد تحكم القراءه، دول عندهم نصف المعلومة فقط ولذلك بيقولوا كلام بلح. طبعا مع كامل احترامي للناس دي وجزمة أي مسلم على دماغي من فوق، أنا بتكلم عن العلم مش على الشخص، وزي ما أنت عارف إن وجود نصف المعلومة أخطر بكتير من عدم وجود المعلومة أصلا، ولذلك أي كلام يقولك إن القراءة ملهاش قواعد تحكمها ده كلام بلح، فلا تراعي له أي انتباه. السؤال اللي بعد كده وبعديه أقولك الكورس ده هيمشي إزاي، السؤال بيقول هل صحيح إن القراءة بتحسن القواعد؟ الإجابة القراءة بتحسن ثلاث حاجات. واحد، بتحسن فهم القواعد، ده إذا كانت القراءة دي ممنهجة وبتتبع أسلوب تعليمي بيبني على بعضه، مش نص من اليمين على نص من الشمال، لأن زي ما أنت عارف ليس كل ما يقرأ يفيد ولا يبني تحسن في اللغة، ولذلك كل حلقة من حلقات الكورس ده هتكون ممهدة للي بعديها ومكملة للي قبليها. تاني، كل حلقة من حلقات الكورس ده هتكون بتمهد للحلقة اللي جاية بعديها وبتبني على المعلومات اللي كانت في الحلقة اللي قبليها، زي حلقات السلسلة كده، الموضوع مش عشوائي. في الكورس ده جمعت لك عصارة أفضل المناهج اللي اشتغلت بيها أو شاركت في إعدادها، ولكن أرجع وأقول لك الكلام سهل، أي حد ممكن يقف هنا ويقول لك نفس الكلام ده، الكلام سهل. إحنا هنسيب الكورس ده يتكلم عن نفسه ونسيب مستواك يقول لك قد إيه هو كان مفيد ليك. القراءة كمان بتحسن الكتابة، ودي مش على عمومها كده، ولكن بطريقة معينة هتشوفها بعد عدد قليل من الحلقات، مش هحرقها لك دلوقتي. وده هيكون بالتزامن مع الكورس الخاص بالكتابة من الصفر للاحتراف. واخر حاجة القراءة بتحسنها هي الفهم العام والاحساس باللغة. لو عمرك حسيت ان في جملة عربي كده مش راكبة على بعضها، انت فاهمها وفاهم معناها ولكن فيها حاجة غلط، هو ده المقصود بالاحساس باللغة، القراءة بتوصلك لده، وده انت هتوصل ليه في المستوى الثالث من كورس القراءة لو كنت مجتهد، والمستوى الرابع لو كنت عكس كده. طيب السؤال اللي بعد كده، الكورس ده هيمشي ازاي؟ الكورس ده انا مقسمه وحدات، كل واحدة هتتناول موضوع معين بكلمات وقواعد في سياق باسلوب سهل بسيط، لدرجة انك فعلا هتستسهله، حتى الاطفال هيستسهلوا. هنبدأ من الاساس جدا ونعلى بالكلمات والقواعد مع بعض. بعد عدد وحدات معين هتلاقيني ضفت لك الصوتيات في كورس خاص بيها، وهقول لك انك تتابعهم بالتوازي مع بعض، وما ينفعش ابدا اني ابدأ لك بالصوتيات مباشرة قبل ما نحط الاساس في القراءة، وإلا هنكون زي اللي بيشتري بنزين الاول وبعد كده بيدور على عربية. في بداية الكورس ده هتلاقينا بناخد مواضيع جملها قصيرة ولكن متنوعة، تقوم تسهل عليك الحفظ والمراجعة وتشجعك على الاستمرار وتديلك ثقة في نفسك. بعدين بالتزامن مع الصوتيات تلاقينا بدينا نطول الجمل ونكتر الكلمات، وبعد كده تلاقينا بدأنا نكبر القصة ونركز في حاجة اسمها Natural Reading أو طريقة القراءة الطبيعية، ودي هكلمك عنها تفصيلا في وقتها. وبعد كده نبدأ، ولا أقول لك خلي وبعد كده دي مفاجأة هتعجبك جدا إن شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده، الكورس ده ينفع لمين؟ الكورس ده المستوى الأول منه خاص بأي حد مبتدئ في اللغة الإنجليزية أو ضعيف في القراءة من سن 6 سنين لسن 100 سنة، حتى لو يدوب يعرف ABC بس. لو يعرف ABC بس هيحتاج يمشي في كورس تعلم من الصفر بالتوازي مع كورس القراءة. ولو انت اصلا بتتفرج على كورس تعلم من الصفر يبقى انت زي الفل ماشي معانا كويس. الكورس ده ينفع للكبار وينفع للاطفال، هيكون فيه اسئلة وتمارين وحاجات معينة ممكن تطبعها علشان تحتفظ بيها وتستعملها بشكل معين، هتعرفه اكتر في اول حلقة في الكورس ده. اخر سؤال عشان مطولش عليك، امتى كورس القراءة للمستوى المتقدم؟ بص، هو في 7 كورسات كاملين من الصفر للاحتراف لمهارات مختلفة في اللغة الانجليزية، انتهيت بالفعل من اعدادهم، ولكن هنمشي فيهم بالترتيب وبخطى اسرع من الموجود حاليا ان شاء الله، وكلهم لازم فيهم الترتيب لان المعلومات اللي فيهم مبنية على بعضها. مش بس كل كورس هتكون حلقاته بتبني على بعضها، لا، حتى الكورسات اللي تبع نفس المستوى هتكون مكملة لبعضها وبتربط بعضها زي الشبكة. باختصار، انا انتهيت من اعداد مدرسة كاملة للغة الانجليزية ومنهج متكامل بيشمل كل شيء في اللغة، كل مهارة وكل قاعدة وكل كلمة مستخدمة بافضل استراتيجية تعليم موجودة حاليا. المنهج ده عصارة افضل الطرق المجربة وافضل استراتيجية تعليم وصل ليها العالم الاول. صدقني مش هتحتاج تاخد كورس انجليزي، ولكن بشرط ما تنسانيش من صالح دعائك. بس يا سيدي مطولش عليك بقى، واشوفك ان شاء الله في اول حلقة من كورس تعلم القراءة. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو عشان تفيد غيرك. شكرا للمشاهدة، واشوفك الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.